نعمل ايه بقى علشان ما نطولش عليكم؟ يعني انت طيب خلاص، احنا كده فهمنا ان احنا داخلين على موسم، والموسم ده لو فاتنا هيفوتنا خير كبير. وعرفنا ان السلف كان بيستعد للموسم من زمان من قبله، وعرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع رجب وشعبان. نعمل ايه؟ اللي هنعمله هنقسمه لثلاث حاجات. خلاص، يا ريت بقى اللي انا بقوله ده يعني لو حد بقى فيكم عنده همه، طبعا الدرس ده هيبقى مسجل وهنزله على طول بعد ما اخلص ان شاء الله، لو يعرف يرتب لنا ده، ولو اكتر بقى من كده يعرف يعمل تشجير والكلام اللي انتوا بتعملوه ده عشان شطار فيه ويبعته، يبقى جزا الله خيرا. احنا اصلا هنتكلم كمان شويه في ان في استعداد دعوي منه، انك تبقى ليك انك تعمل انشطه زي دي قبل رمضان، هنتكلم في ده كمان شويه. طيب، في ثلاث حاجات هنتكلم عليهم. خلي بالكم يا جماعه، انا هركز النهارده، احنا دروسنا دايما دروس تخرج منها انا هعمل ايه، مش بننظر بس. احنا ابتدينا جايبنا ليه حضرتك، يعني جايبنا ليه دلوقتي، ابتدينا بيها وخلصنا. طب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه مش في رمضان، انا مش هتكلم عن رمضان خالص النهارده خالص، نعمل ايه في الشهرين ونص اللي باقيين؟ نعمل ايه؟ اول حاجه احنا قلنا هنقسم لثلاث حاجات. خلاص، اول حاجه دي متقسمه لحاجتين، توبه وافتقار الى الله. خلاص، ودول ابتديت بيهم ليه؟ علشان من غير دول انت مش هتعرف تعمل اي حاجه. يعني حضرتك من النهارده انت لازم تفهم يعني ايه افتقار الى الله، ولازم تفهم يعني ايه توبه. ايه اللي يجي فيهم الاول، التوبه ولا الافتقار الى الله؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ التوبه تيجي الاول. حد ليه راي تاني؟ الافتقار. حد ليه راي تالت؟ الاثنين يجوا، الاثنين يجوا الاول. هو الحقيقه لو ركزتوا كده، انا ليه جبتهم مع بعض؟ انتوا عارفين بتوع هندسه، ما اعرفش بتوع علوم بقى بيدرسوا الحاجات دي ولا لا، حد سمع حاجه عن حاجه اسمها كوزن افكت، او بالعربي بيسموها سبب ونتيجه في نفس الوقت؟ حد سمع المصطلح ده قبل كده؟ حد هنا في هندسه او في علوم؟ لا، ماشي، انا عاوز حد يقول مش حد. هو الاصل انه لا. يعني انا خليني خلاص، يعني محدش يعرف الكوزن افكت، او انه يبقى سبب ونتيجه في حاجه، تبقى سبب ونتيجه دي حاجه في الهندسه يعني معروفه، ان حاجه واحد حاجتين قدامنا، حاجتين اهم، حاجه منهم هي سبب للحاجه ونتيجه عن الحاجه، يعني في نفس الوقت. ماشي، طيب، فخلونا يعني عشان ما نشتتكوش، حاجه معروفه في الهندسه يعني. طيب، خلونا نرجع بقى لرمضان وسيبكم من الهندسه دلوقتي، لان متاكد حتى اللي في الهندسه هو ناسي الهندسه. ما شاء الله، انتوا الامتحانات دلوقتي بقت بابل شيت عندكم صح؟ الناس اللي في جامعه، لا حول ولا قوه الا بالله، ان لله وانا اليه راجعون. دي بدايه تدمير التعليم للاسف يعني. طيب، نرجع بقى تاني، سيبكم من البابل شيت عكننت عليكم طبعا وفكرتكم بالايه. طيب، نرجع تاني، احنا كنا بنقول ايه بقى؟ نعمل ايه؟ التوبه والافتقار. توبه والافتقار، ايه اللي يجي فيهم الاول؟ طيب، خليني اقول لكم جمله وتقولوا لي صح ولا غلط. خليني اقول لكم جمله وتقولوا لي صح ولا غلط، يعني ضع صح او خطا، ما حدش يتكلم كتير، هي صح ولا غلط الجمله اللي هقولها لكم دي؟ خلاص، ان اقول لك انك لن تتوب الا اذا اعانك الله عز وجل على التوبه، صح ولا غلط؟ طيب، ما اظنش ان حد هيقول غلط صح. طيب، خليني اقول لكم جمله تانية وقولوا لي صح ولا غلط. ماشي، خلاص، ما حدش بقى يكتب حاجه، خلاص اللي بيكتب يقف يلا، عشان احنا عندنا جمله وعاوزين نعرف صح ولا غلط. الجمله التانية هقول لك، لن تستحق معونة الله لك إلا إذا تبت إليه من ذنوبك. إيه رأيكم؟ ماشي، المعظم صح والناس بتقول غلط، والناس بتقول غلط لو ناقشتها شوية يقولوا صح إن شاء الله. أنا بقول لك لن تستحق، عشان بس أنا كنت دقيق في الله عز وجل قد يتفضل، قد يتفضل، خلي بالكم أنا دقيق في ألفاظي، ما قلتلكش لن تعانى إلا إذا تبت، ما قلتش كده، قلت لن تستحق، مش هتبقى أهل لاستحقاق المعونة إلا بالتوبة، إنك تتوب لربنا سبحانه وتعالى. إنما قد ربنا سبحانه وتعالى يعينك ابتداء، طبعا قد يعينك ابتداء سبحانه وتعالى، وله الفضل والمنة. مش عاوز حد يرد غير بقى اللي كتبه خطأ، اللي قالوا غلط وخطأ، اقتنعته خلاص انه صح الجملة ولا لا، ولا لسه غلط؟ الأدلة صح، والذين زهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا مثلا، أحسنتي. طيب المهم هي صح. خليك واثقين فيها شوية. طيب ايه اللي احنا بنقوله ده بقى؟ يعني يا جماعة يعني التوبة تيجي الأول والافتقار ما تتعبناش معاك، هما الاثنين ماشيين مع بعض خلاص، الاثنين مع بعض على طول. يعني افتقار الأول بس عشان التوبة الناس فهم يعني ايه توبة، لكن يعني افتقار، افتقار يعني تبقى عارف من جواك انك باختصار كده، وده المعنى اللي احنا عاوزينه، انك لا هتعرف تعمل حاجة عدلة ولا هتعرف تقلع عن حاجة مش عدلة إلا بمعونة الله لك. ده خلاصة معنى الافتقار، إنك فقير لله عز وجل وأنه هو الغني سبحانه وتعالى. طب فقير ليه في إيه؟ في الجنيه والدولار واليورو والاسترليني؟ لا مش بس ده، أنت فقير لله عز وجل وهو الغني في إيه؟ في إنك تعرف تعبده أصلا. مش هتعبده غير لو أعانك على إنك تعبده خلاص. حد يعرف يجيب دليل للكلام ده من القرآن بسرعة؟ آية كلنا بنقراها كل يوم 17 مرة، 17 مرة على الوجوب. ها ده ممكن نزود أكتر من كده. أحسنت أحمد، إياك نعبد وإياك نستعين. شفتوا يا جماعة الآية دي؟ الآية دي على يعني على هم أربع كلمات، هو ده معنى الافتقار، إياك نعبد ولن نعبدك يا رب إلا إذا أعنتنا فإياك نستعين، يعني نستعين بك على عبادتنا. فهمتوا؟ طيب هسألكوا سؤال للشطار في اللغة، اللي يجاوب يحاول يجاوب بكلمة ورد غطاها علشان أنا عارف إن الكتابة إيه يعني بتاخد وقت. هسألكوا سؤال للشطار في اللغة خلاص، والناس اللي بتكتبي شكلها فهمت السؤال وإيه بتحله من دلوقتي. ربنا بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكأن أصل الجملة نعبدك ونستعين بك، يعني أي حد هتيجي تقول قول لربنا أني بعبدك، هتقول أعبد الله مش كده؟ ده أصل الجملة، نعبدك ونستعين بك. ليه جت إياك نعبد وإياك؟ يعني ليه القلب ده؟ يعني ليه دي جت الأول قبل دي؟ وليه كلمة يعني وأنا أحاول أفهم إن شاء الله. الحصر مروان ما شاء الله، ماشي عشان الحصر فعلا كلمة اللي قالها. أيوة صح يا ابني، مسحتها ليه؟ أنت يوم ما تكتب حاجة صح تمسحها. طيب الحصر يعني ايه؟ الحصر بقى اللي مش شاطر في اللغة عشان يفهم، الحصر يا جماعة يعني إياك نعبد مش معناها نعبدك اصلا، غلط. يعني لو قلت لك اياك نعبد تساوي نعبدك قول لي خطا غلط، اياك نعبد مش معناها نعبدك، واياك نستعين مش معناها نستعين بك، غلط. يعني لو قلت لك هل دي تساوي دي تقول لي غلط، دي مش بتساوي دي، امال بتساوي ايه؟ اياك نعبد بتساوي حاجتين مش حاجه واحده، نعبدك ولا نعبد غيرك. يبقى اياك نعبد تساوي نعبدك ولا نعبد غيرك، واياك نستعين نستعين بك ولا نستعين بغيرك. خلاص خلوه على جنب دي، نرجع تاني لدرس رمضان. إياك نعبد وإياك نستعين، ده معنى الافتقار يا جماعة خلاص. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما تسرحوش، إحنا دلوقتي إزاي نستعد لرمضان؟ تستعد لرمضان إنك تتدرب من دلوقتي على الافتقار، وهنيجي نتكلم في التوبه، الاثنين ماشيين مع بعض، لكن هنمسك معنى معنى بقى. تتدرب من دلوقتي على الافتقار. ليه اتدرب على الافتقار؟ لان حضرتك مش هتعبد ربنا في رمضان غير اذا اعانك الله عز وجل، وهو ده الافتقار. فلو من دلوقتي ما تدربتش ازاي تفتقر لربنا سبحانه وتعالى، طب ازاي افتقر؟ ما انت يعني ايه يعني افتقر؟ تفتقر انك تحصل في قلبك معنيين وبعدين تتبعهم بمعنى بقى عملي. ايه المعنيين؟ المعنى الاول اللي هتحصله في قلبك، تحصل معنى تمام فقرك وتحصل معنى كمال غناه سبحانه وتعالى. اكتبوا الكلام ده، انك فقير فقر تام، وان هو غني غنى كامل مطلق. حصلت المعنيين دول في قلبك؟ انك فقير فقر تام، فقير ده يعني حط بقى جنبها ايه؟ عاجز عجز تام كذلك. خلاص، وهو سبحانه وتعالى الغني القادر سبحانه وتعالى. طيب حصلت المعنى ده، اتدرب عليه. على فكره هو المعنى ده مش كلمتين هقولهم لك فهتطلع، لا لازم لازم تفكر نفسك بيه بالمعنيين دول، فقرك التام وغناه الكامل سبحانه وتعالى. يعني ايه فقر وعجز؟ ان انا مش هعرف اعمل حاجه غير بيه سبحانه وتعالى. لا هعرف اصوم رمضان، ولا هعرف اقوم الليل، ولا هعرف اختم المصحف الا به سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أنتم الفقراء وهو الغني. حصلت المعنى ده في قلبك؟ أو المعنيين دول؟ هيتبع المعنيين دول بقى حاجة تعملها، وده هنتدرب عليه. يا جماعة اكتبوا الكلام ده لو سمحتوا، أو يعني لو حد يجتهد ويكتبه ويبعته لنا، او تسمعوا الدرس الثاني واكتبوه، عشان ده واجب، واجب عملي، واجب عملي. اول واجب اهو، اول واجب انك ايه؟ تذكر نفسك بالمعنيين دول في الفتره اللي جايه دول، انك فقير فقر تام، وانه غني غنى كامل سبحانه وتعالى. طب خلاص فهمناها دي. طب ايه بقى الواجب العملي؟ انك تدعي كتير، ان تدخل على الله جل من باب الافتقار، من باب الافلاس المحض. يعني ايه؟ يعني تقول له كده، يا رب انا من غيرك ولا حاجه، يا رب لو تركتني لا هحصل مغفره في رمضان، ولا هحصل عتق، ولا هحصل عفو. يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهمتوا بقى دعاء النبي عليه الصلاه والسلام؟ صلوا على النبي. هو ده دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، اعني على ذكرك وشكرك وحسن. هو ده اياك نستعين. ليه جت بعد إياك نعبد؟ فهمتوا دي يا جماعة؟ جت بعد إياك نعبد عشان مش هتعبده غير إذا أعانك. فيبقى ده الواجب العملي. خلاص عرفنا الواجب العلمي أو الواجب القلبي، إنك تحصل المعنيين، أنت فقير وهو غني سبحانه وتعالى. الواجب العملي تكثر من الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بس خد دي كمان، على فكرة مش بحاول أزود المواضيع عليكم، أنا بديكم دعاء بعينه هو. بعينه الدعاء ده تكثروا منه الفترة اللي جاية، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن وانت بتقوله مش بتقوله بلسانك، بتقوله بقلبك. الأول تفكر أنا فقير وهو غني سبحانه وتعالى، أنا عاجز وهو قادر سبحانه وتعالى، لو تركني أنا هضيع، لو لم يعني مش هعمل حاجة في دنيتي ولا في سنتي دي، لو سابني رمضان هيفوتني زي كل رمضان. وساعتها تقوم قال ايه؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احسنت، وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. طيب ايه تاني؟ الدعاء التاني اللي هنقوله او هيبقى ذكر بقى نكسر منه، يبقى ده دعاء ذكر نكسر منه، لا حول ولا قوه الا بالله. عرفتوا ليه يا جماعه لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه؟ ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه. هو يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله أصلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لك ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. مش جايين نفسر المعنى، لا تحول عن المعصية ولا قوة في جلب الطاعة إلا بالله. فدي كنز من كنوز الجنة، تكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ده تاني واجب عملي علينا يا جماعة، إنك ليك في اليوم ورد مثلا 100 مرة لا حول، أو تزود عن كده براحتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، بس مش باللسان، يواطئ قلبك لسانك لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص عاوز بقى تزود دعاء موسى الجميل اللي انا بحبه الحقيقة. حد يعرف ايه دعاء موسى اللي في الحتة دي يناسب الكلام ده؟ حد شاطر ما بيكتبوش كله حتى، يكتب لي كلمتين ثلاثة من اوله عشان ما يعني الوقت. احسنت خالد، وفؤاد احسنت، محمد احسنت، محمد ابو شادي احسنت، ومحمد مصطفى احسنت برضه، بس مش هو اللي هو ايه، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. جميل الدعاء ده. ما هو الخير يا جماعة مش فلوس، مش فلوس بس، ولا الخير شغلانة ولا عربية ولا فيلا ولا شقة ولا، لا، أعظم الخير أن ترزق الطاعة، أعظم الخير أن ترزق الطاعة، أعظم الخير أن تصرف عن المعصية، مش كده؟ دعاء موسى جميل، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مين فينا جه على باله مرة يقعد كده وفعلا يعني يستشعر لذة هذا الذكر، يستشعر لذة هذا الذكر، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يلا معاكم الثلاثة دول واجب عملي، خلاص الاثنين الأولانيين إلزامي، والثالث ده أنا بقول لكم أنتوا هتعملوه، يعني لو استشعرتوه هتعملوه بحب، خلاص. هو طبعا مفيش حاجة إلزامي، يعني أنت لو ما جيتش المرة الجاية يعني هعمل لك إيه؟ هادي عليك، بس مش هعمل حاجة أكتر، أنت حر بقى، هادي عليك واللي موجودين هيأمنوا المرة الجاية من الدرس الجاي إن شاء الله، يبقى عندنا ورد دعاء بقى هنا في الدرس. اللهم عليك بمن إيه لم يحضر هذه المرة إنك تجيبه، يعني طبعا مش هادي عليكم، مش هقدر يعني يعني عليك بهم إن أنت تجيبهم لنا تاني يعني يحضروا الدرس واللي موجود يأمن بقى، ماشي الصوت يا جماعة كويس ولا ايه؟ في حد يقول الصوت اتقطع؟ الصوت كويس؟ طيب الصوت كويس، اللي عنده صوت اتقطع بقى يبقى النت عنده وحش، يستغفر ربنا علشان الصوت يرجع له تاني، عشان ده معنى هنقوله في التوبة بقى، ماشي، اللي هو يستغفر ربنا دي. مش عاوزين نطول في الافتقار، هختم بأثر لشيخ الإسلام تيمية، عجيب جدا يا جماعة، شيخ الإسلام اللي هو بحر في العلم، بحر في العلم، يقول إيه بقى؟ أثر عجيب جدا، أنا الحقيقة لما وقفت عليه تعجبت. قال شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء. قبل ما نكمل، متخيلين شيخ الإسلام ده حافظ أدعية قد إيه؟ يعني متخيلين ابن تيمية ده حافظ أدعية قد إيه؟ أو تخيلين يا جماعة؟ ماشي، ربنا يسهل لكم الامتحانات إن شاء الله تطلعوا من الأوائل. طيب ويعني يقدر لكم الخير بقى أيا كان، إن لو الأوائل يبقى خير تبقوا من الأوائل، التواني زي بعضه، التوالت ما تجوش عندنا تاني، احنا مش عاوزين ناس، عاوزين ناس تبقى قوية في كل حاجة. ماشي يلا، شيخ الإسلام متخيلين يا جماعة شيخ الإسلام حافظ أدعية قد إيه؟ يعني شيخ الإسلام أول بسم الله الرحيم كده حافظ أدعية المصحف كلها، شيخ الإسلام كان حافظ المصحف كله. وبعدين بيقولوا إن شيخ الإسلام تيمية ده لو قال على حديث لا أعرفه فليس بحديث يعني لو قلت له حديث فقال لك والله أنا مش عارف الحديث ده، اعرف إنه مش حديث أصلا، لأنه لو كان حديث كان عرفه شيخ الإسلام تيمية، فاهمين؟ فحافظ أحاديث السنة اللي فيها أدعية قد كده برضو. نرجع بقى لكلام شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء. أنفع دعاء ممكن تدعيه في حياتك، دي نصيحة شيخ الإسلام لك، فإذا هو سؤال الله عز وجل العون على طاعته. ياه، معقولة؟ اللي ما عندوش صوت يطلع ويدخل تاني، دي حاجة بتحصل كده ساعات في التليجرام، يطلع ويدخل تاني، ماشي، حد بقى يكتب عشان أكيد اللي ما عندوش صوت ده مش سامعني، يعني حد يكتب للي قال أنا ما عنديش صوت، يكتب لهم كده إنه إيه، اطلعي وادخلي تاني، أو هو اسمه زاد الرحيل، ممكن راجل أو ست يعني. جزاكم الله خير يا خالد. طيب نقول تاني أثر شيخ الإسلام عشان نعديه بقى بسرعة: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على طاعته. عجيب جدا الأثر ده عن شيخ الإسلام. خلصنا الاستقرار، نروح للتوبة. نعمل ايه؟ علينا واجب ان احنا نتوب لربنا فتعالى. تقول لا لا لا، انا بقى ما بعصيش ربنا. اقول لك انت كده بدايه كده انت لازم تتوب لربنا من الغفله اللي انت فيها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده توب من الغفله، انك شايف نفسك ما بتعصيش، دي مصيبه لوحدها خلاص. انك لان احنا كلنا بنعصي، فكونك مش شايف معصيتك دي كارثه كارثه خلاص. فلازم نتوب، وتوبوا الى الله جميعا ايها العصاة. ربنا قال كده في القران صح ولا لا يا جماعه؟ مش في ايه كده قال ايه؟ وتوبوا الى الله جميعا ايها المذنبون لعلكم تفلحون، صح؟ يبقى ربنا لما امر بالتوبه امر المؤمنين، امر المؤمنين، ما قالش حتى ايها المسلمون، قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. خلاص، فحتى لو انت شايف نفسك من اهل الايمان الصادق وكذا، نقول لك وماله، اهو انت بقى ايها المؤمن الصادق اللي ربنا امرك بالتوبه اصلا. ماشي، فنتوب لربنا فتعالى. طب ليه نتوب؟ احنا دلوقتي بنتكلم، احنا بنستعد رمضان، فمعلش بعد اذن حضرتك ما تقولناش توب واحنا بنتوب. ماشي، بس ايه دخل ده في رمضان اصلا؟ ليه نتوب؟ هقول لحضرتك ببساطه، ان الذنب يحرمك الطاعه ويحرمك التوفيق لمواسم الخير. عشان كده لازم تتوب قبل رمضان، لازم. لا ده فين ده؟ معلش، يعني ايه الذنب يحرمني الطاعه دي؟ لا معلش، يعني ايه الذنب يحرمني اني اوفق لمواسم الخير دي؟ فين دي؟ جبتها منين؟ هقول لك جبتها منين. اسمع انس كده رضي الله عن انس يقول ان الرجل، اسمعوا الاثر ده جميل جدا يا جماعه، انس بيقول ان الرجل لا يحرم قيام الليل وصيام النهار بالكذبه يكذبها. ايه رايك؟ عرفت حضرتك وحضرتك مش عارفين وحضرتي، يعني مش يعني انا لا ازكي نفسي، انا اول يعني على فكره يا جماعه، عشان بس يعني ايه كل الكلام اللي بقوله لكم ده انا بكلم بيه نفسي اول واحد، يعني انا اكثركم جرما وخطأ وكل حاجه وحشه، انا اوحش واحد في الموجودين يعني. فانا اذكر نفسي قبل ان تكون هذه الكلمه تذكره لغيري فهي تذكره لنفسي. ماشي، احسنت يا علي، هنيجي للاثر ده دلوقتي. انس بيقول ان الرجل لا يحرم قيام الليل وصيام النهار بالكذبه يكذبها. يعني ايه بقى؟ يعني قيام الليل وصيام النهار اللي هم وظائف رمضان اصلا تحرمهم بكذبه بذنب. والفضيل كان يقول اذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم انك محروم، كبلتك خطيئتك. يبقى ليه نتوب قبل رمضان؟ علشان الخطيئه بتكبل. يقول ابن القيم اجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات هي اصل الانتكاسات. عرفت حضرتك ممكن يدخل عليك رمضان تلاقي فجأة، فجأة انت شايف انه فجأة بس هو مش فجأة، لان وما ربك بظلام للعبيد، فجأة كاره المصحف. مش كاره المصحف لانك لو كرهت المصحف تكفر، كاره انك تفتح المصحف يعني. لو كرهت كلام ربنا تكفر. مش قادر، عاوز افتح المصحف مش قادر افتح المصحف، عاوز اقوم الليل مش قادر، مش قادر اعمل حاجه، مش قادر. طب بتعمل ايه ولا بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجه، قاعده كده باصه في السقف. بيحصل لنا يا جماعه ولا مش بيحصل لنا؟ انا بكلم نفسي، يعني اللي انا بقوله ده انا في حته تانية، هو انا في كوكب تاني ولا لا؟ احنا بيحصل لنا ده، يا ريت. طيب ده من ايه؟ ده من ايه؟ اجمع العارفون بالله، اسمع كلام ابن القيم، اجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات هي اصل الانتكاسات. الفضيل بيقول اذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار زود انت براحتك بقى، وقرات المصحف والاتيان بوردك من الحفظ والصدقه والبر والصله، اذا ما قدرتش تعمل الحاجات دي فاعلم انك محروم. طب ايه يا فضيل؟ كبلتك خطيئتك. خلاص، يبقى لازم توب، لازم توب. يبقى انت عندك واجب اهو، ايه الواجب؟ انك تتوب لربنا تعالى. يعني ايه اتوب؟ مش هينفع اقول يعني توبت دلوقتي، يعني مش هينفع اتكلم في التوبه بقى خالص لان ايه الدرس ضيق يعني. لكن اسمع حاجه عن التوبه وازاي اتوب، وتوب، لازم تتوب، لازم. خلي بالك انا هنا مركز في معنى واحد اللي هو ايه؟ ان احنا عاوزين نلحق رمضان. انا انت اصل التوبه دي يا جماعه وظيفه العمر، التوبه دي يعني لو اتكلمنا عنها نقدر نتكلم عنها كتير جدا، لانها وظيفه العمر، وكما قال ابن القيم هي اول المنازل واوسطها واخرها ولا ينفك عنها السائر الى الله. لكن انا مش جاي اتكلم عن التوبه، انا جاي اتكلم عن حاجه قبل رمضان. ليه حاجه قبل رمضان؟ عشان تلحق رمضان، عشان ما يفوتكش رمضان. فهمنا؟ طيب كنا قلنا ان احنا هنتكلم عن كام حاجه استعداد لرمضان، ثلاث حاجات مش كده. اول حاجه قسمناها لحاجتين اللي هي توبه وافتقار، وخليناهم مع بعض لان دي ما تجيش قبل دي ودي ما تجيش قبل دي، الاثنين ماشيين مع بعض. خلاص، في التوبه ما فيش حاجه رشحها قوي، انما بفضل الله الخير كثير. اسمع اي حاجه في التوبه لحد تكون بتثق في دينه وبعدين توب بقى لربنا. انا ابتديت اتعب. طيب خلصنا التوبه والافتقار، هي اول حاجه هنستعيد بيها رمضان، ناقص حاجتين، افعل واترك. خلاص، يعني لو بنعمل شجره كده هينزل شجره قبل رمضان، نعمل ايه؟ ثلاث اسهم. السهم الاول افتقار وتوبه، واحد كتبها توبه وافتقار زي بعضه، لان الواو هنا لمطلق الجمع مش الترتيب خالص، التوبه والافتقار ماشيين مع بعض، مش توبه ثم افتقار ولا افتقار ثم توبه، لا لا لا لا، الاثنين مع بعض. خلاص، يبقى اول سهم نازل ناحيه اليمين توبه وافتقار، او افتقار وتوبه كده او كده. انا بقول ده عشان اللي ناوي يعني ايه، ربنا يفتح عليه ويعمل لنا تشجير، يبقى جزاه الله خير. وطبعا اللي عمال يكتب ده يعني جزاكم الله خيرا الحقيقه، ماشي، وسواء بيجيب حاجات من بره او بيكتب اللي انا بقوله، فيعني جزاكم الله خير. طيب تاني سهم هينزل افعل، تالت سهم من ناحيه الشمال اترك. طيب نمسك السهم بتاع افعل بقى، الدرس بيكون متسجل ان شاء الله وهينزل على القناه اول ما نخلص. سهم افعل بقى اللي في النص، يلا يا جماعه ركزوا معايا، ها في الشجره افعل. افعل ده هنقسمه لثلاث اسهم. يبقى افعل ده حاجات هنعملها لازم تتعمل قبل رمضان. تقول الله ما انت قلت لي التوبه والافتقار ما هم لازم يتعملوا برضو، اقول لك لا لا لا، دول خليهم على جنب، دول في حته لوحدهم، دول في حته لوحدهم كده، دول اول حاجه اللي يعني لوحد كده يعني، فاهمين؟ افعل بقى دي حاجات تانية يعني اقل اهميه، كله مهم، لكن توبه وافتقار دي حاجه كده لوحدها كده. خلاص، افعل واترك. طب افعل انزل بثلاث اسهم في افعل دول، يبقى تحت الشجره اللي فاهم يعني ايه تشجير، ثلاث اسهم هتكتب في الاول استعداد علمي، والثاني استعداد عملي، والثالث استعداد مش عارف احط له اسمه، نسميه بقى استعداد ايه، مناخي مثلا او بيئي، خلوه استعداد بيئي، يلا زي بعض هنفهمه دلوقتي. استعداد علمي يعني استعداد علمي، يعني اعمل ايه قبل رمضان؟ لازم تستعد علميا لرمضان. طب يعني ايه يا شيخ، يعني ايه استعد علميا؟ استعد علميا بحاجتين، يبقى دول هينزل منه فرعين. على فكره يا جماعه اللي انا بقوله ده لو شفتوه مرسوم ده هتلاقوا الدنيا نورت. الاستعداد العلمي ينزل منه فرعين، استعداد فقهي واستعداد ايماني. خلاص، تهنا الطريقه دي بتتوه يا جماعه، يعني نتكلم كلام سردي احسن، عشان برضو ايه دماغ المهندسين برضو مختلفه شويه، يعني انا يعني الطريقه دي انا احبها، ممكن ناس تقول لك انت انا مش عارفين احنا فين، احنا دلوقتي طلعتنا فوق الشجره وسايبنا. لسه هنقول اهو، هنقول، انما الطريقه دي طريقه التشجير دي متخيلينها يعني، يعني لو حد يرد على او بلاش حد صعب عليه اللي انا بقوله، يعني مش عاوز حد يقعد يثني ويقول دي جميله وحلوه، وعاوز حد يقول لا وحشه، مفيش صح، عشان اللي هيقول انها وحشه هطلعه بره الدرس، انا بقول لكم. طيب يلا يا جماعه نرجع تاني، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، قدامنا 10 دقائق وهنخلص، ما لا تستثقلوا الدرس، ماشي، يلا بينا. السهم اللي كان على اليمين توبه وافتقار، السهم اللي في النص افعل، السهم اللي ناحيه الشمال اترك. انسوا السهمين وخليكم في اللي في النص، افعل. افعل دي هنعمل ثلاث حاجات، اول سهم نازل استعداد علمي، سيبكم من السهمين تاني هنجيلهم كمان شويه، استعداد علمي. الاستعداد العلمي ده هينزل منه سهمين اللي هم ايه، استعداد فقهي واستعداد ايماني. يعني استعداد فقهي يعني حضرتك ما ينفعش يدخل رمضان، وحضرتك ما ينفعش يدخل رمضان وانتوا مش عارفين ايه هو الصوم، يعني يعني لو عملت ايه ابقى افطرت، ماشي، ولا ايه هي احكام فقهيه، فقه حلال وحرام، ولا ايه هو الاعتكاف، وازاي اعتكف اعتكاف صحيح يقبل عند الله عز وجل، ماشي، ولا ايه هو صلاه التراويح وقيام الليل. الحاجات دي لازم ابقى فاهم فقه الحاجات دي، فلازم اتعلم الفقه ده، مفهوم؟ يبقى لازم اسمع فقه الصوم، فقه، خلاص. لا ما انا عارفين يا شيخ، ما احنا بقى لنا 10 سنين بنصوم، بقى لنا 20 سنه بنصوم. طب انا يعني هقول لكم حاجه مفاجاه، صدقوني لو انتوا ما سمعتوش حاجه في الفقه فصدقوني لا يعني ما تعرفوش. ايه ده، انا ممكن اكون بعمل حاجه من المفطرات انا مش عارفه؟ اه ممكن. ايه ده، يعني انا ممكن اكون في حاجه المفروض اعملها عشان صيامي يقبل وما بعمل، او يعني يصح صومي مش يقبل وما بعملهاش؟ اه يعني خد مني الكلمه دي ثقه. اه ممكن حضرتك ما تعرفش حاجه لو انت ما سمعتش حاجه في الفقه. فيبقى لازم في الشهرين ونص دول اسمع حاجه في الفقه، فقه الصوم. طيب ترشح لنا حاجه لو حضرتك مبتدئ خالص يعني يا دوبك انا لسه، والله يا شيخ انا لسه بصلي، يعني انا لسه بادئ صلاه، وانا يعني ايه قالوا لي ده في ايه حد راجل طيب كده بيدي درس، فقلت اجي اسمعك يعني، انما ما تفتكرش ان انا ما هنا ما هناك. فاقول لك في 5 دروس ممكن تسمعهم، انا كنت عاملهم شارح عمده الطالب، صحيح بلغه عربيه شويه بس ايه دي دروس خفيفه كده، كل درس نص ساعه تقريبا، في 5 دروس خلصت فقه الصوم كله. طيب مستواك اعلى شويه، يعني اعلى شويه مش يعني بقى راجل عالم، لا يعني تقدر تسمع فقه، ففي درس يوم الاثنين ممكن تحضره معانا. خدنا درسين والدرس الجاي هو الثالث ان شاء الله، بناخد في فقه الصيام بشكل اوسع شويه، شكل تفاعلي زي اللي احنا فيه دلوقتي كده وابحاث بتطلب وكده. فده ممكن تبتدوا معانا فيه، تسمعوا الدرسين اللي فاتوا موجودين على القناه برضو وتكملوا معانا. يبقى ده المسار الفقهي، ازاي استعد فقهيا لرمضان. ويبقى المسار الايماني او الاستعداد الايماني. احنا كل دول يا جماعه الاثنين، نشوف بقى الناس صاحيه ولا نايمه، السهمين دول تحت ايه؟ عنوان ايه؟ الاستعداد لايه؟ انا الظاهر صوتي بيطه. احسنت، جميل، ممتاز. تحت لا مش تحت الاستعداد الفقهي، تحت الاستعداد العلمي. الاستعداد الفقهي والاستعداد الايماني تحت الاستعداد العلمي، خلاص. طيب ايه بقى الاستعداد الايماني؟ خلاص احنا فهمنا يعني نستعد بالفقه لرمضان. ازاي نستعد ايمانيا؟ انك تبتدي تعرف قلبك وقفات قلبك ومداخل الشيطان لقلبك وحاجات تزود ايمانك قبل رمضان. ما هو يا جماعه دلوقتي، طب انا خلاص انا عرفت ان الصوم 1 2 3 4 وان هو الامساك عن الطعام والشراب والشهوه من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، ده انت راجل فقيه ممتاز. واحد رمضان جه، يلا بقى صوم. تقول لها صوم ايه؟ لا انا مش بتاع صيام وبتاع، يا عم فكك مني. خلي بالك انت معاك الفقه، انت معاك الفقه لكن معاكش الايه؟ معاكش الايمان. معاك العلم، اه معاك فقه، فاهم يعني ايه صوم وفاهم ايه اللي يفطر وفاهم كل ده عارفه، لكن معاكش ايمان يدفعك لانك تصوم، معاكش الايمان ده، فلازم تزود ايمانك، خلاص. يبقى لازم مسار ايماني يزداد به ايمانك وتفهم به مراد الرب منك، تفهم بيه بقى حاجة تانية. احنا قلنا من شوية تعرف في الفقه احكام العبادات، لا تبتدي تعرف اسرار العبادات، تبتدي تعرف فلسفة العبادات. ايه سر الصوم؟ مش ايه هو الصوم، ايه هو الصوم ده فقه، ايه سر الصوم ده المسار الايماني، ايه فلسفة الصوم ده مسار ايماني. يعني ليه ربنا شرع صوم؟ ليه وليه ربنا شرع؟ اصل ربنا ما شرعش الصوم لينا احنا بس يا جماعه، ده ربنا ايه كتب عليكم الصيام ها كما كتب على الذين من قبلكم. طب ليه ربنا يشرع الصوم في كل الايه الملل؟ طب اقول لكم مفاجاه، مش بس ربنا اللي شرع الصوم في كل الملل، ده مفيش مله ولو منحرفه ما هياش مله سماويه، يعني حتى البوذيه حتى غيرها الا وتلاقي عندها صوم بشكل معين، خلاص ده هنجيله نصوم ولا لا، ده مش علم خالص. نصوم ولا لا، ده عمل هنجيله بعد شويه، ده مسار تاني، ده استعداد تاني. انما احنا دلوقتي بنتكلم على علم، علم يعني نبتدي نسمع، نبتدي نقرا. فليه ربنا شرع الصوم لكل الناس؟ وليه اصلا ما فيش مله ولا نحله من الا وتلاقي فيها صوم، تلاقي فيها ليه؟ ليه؟ ده حاجه تانية خالص، ده علم تاني خالص غير الفقه. خلاص، ده المسار الايماني. يبقى لازم برضو نقرا في ده، ولازم نسمع في ده، افات قلوب، زياده ايمان، اسرار العبادات، فلسفه العبادات، مداخل الشيطان، الحاجات دي نسمع ونقرا فيها. انا لازم اسرع بقى، معلش مش هينفع نقول في كل حاجه. طيب ده احنا هنشتغل عليه، هنشتغل عليه ان شاء الله في درس السبت ده. السبت ده هيتغير، هيبقى يوم تاني، يعني المره الجايه برضه هتبقى سبت ان شاء الله، بعد كده هنغير يوم السبت، هيبقى يوم تاني ان شاء الله. لكن المهم هو ده بقى ده الدرس ده. يبقى احنا لغايه رمضان عندنا دروس موسميه، درس الاثنين فقه، وفي جزء من اسرار العبادات هيبقى في درس الاثنين برضه ان شاء الله من كتاب منهاج القاصدين. والدرس الثاني او المسار الثاني اللي احنا هنبقى فيه اللي هو المسار الايماني بقى، الاستعداد الايماني، اللي هو بقى درس السبت، وان شاء الله هيتغير اليوم ده بعدين. طيب، كل ده تحت الاستعداد العلمي اللي هو اصلا تحت سهم افعل، اللي هو افعل ده تحت الاستعداد لرمضان فوق، وكان تحت الاستعداد لرمضان توبه وافتقار، افعل اترك. افعل نزلنا منه بثلاث اسهم، السهم الاول استعداد علمي، نزلنا منه في سهمين استعداد فقهي، استعداد ايماني. خلصنا من ده، ندخل على الاستعداد العملي بقى، ده كله تحت افعل برضه، استعداد عملي. طيب يعني ايه استعداد عملي؟ يعني اعمل ايه؟ احنا كنا بنقول فوق استعداد علمي، تهيئ نفسك علميا بفقه وبايمان. عملي بقى حاجات هتعملها، حاجات هتعملها بقى. تقول هو انا لازم اعمل؟ اقول لك اه للاسف، معلش بقى يعني تعالى على نفسك، لازم تعمل. عرفتوا يا جماعه ان احنا كنا لازم نبتدي من بدري؟ يعني ان انا كده متاخر عليكم؟ احنا متاخرين، متاخرين. في حاجات تتعمل، في حاجات تتعمل، في حاجات الناس اللي عاوزه جنه بتعمل، الناس اللي خايفه من النار بتعمل. واضح؟ استعداد عملي لازم نعمل. طيب عرفت فلزم، يعني عرفت حاجات لازم تعملها بقى. طيب ايه اللي نعمله؟ استعداد عملي ينزل منه سهمين، مسار قلب ومسار جوارح. خلاص، مسار قلب ومسار جوارح، يعني حاجات هتعملها في قلبك وحاجات هتعملها بجوارحك. طب ايه اللي هتعمله في قلبك؟ خلي بالك انا مش بقول لك هتروح تقرا ولا تسمع، لا لا لا لا لا خالص. الحاجات اللي هتعملها في قلبك انك تراقب قلبك. مش انت فوق كنت اتعلمت ان في حاجه اسمها افات قلب، فعرفت مثلا ان من افات القلب العجب وحب الظهور مثلا، دي من افات القلب. المسار العملي بقى ان ابتدي اراقب قلبي، هو انا بقى انا عندي عجب، عندي حب ظهور؟ هو انا لما بدخل اكتب بوست على الفيسبوك، بوست ايماني، ببقى هدفي ان اجمع لايكس وشير ولو ما حصلش بتعكنن؟ ما هو ده بقى انك تراقب، ده مسار عملي. خلي بالكوا، ده مش علمي دلوقتي، ده انا عملي، ده انا براقب بقى، ابتديت اراقب قلبي، عرفت ان في حاجه اسمها رياء واراده غير الله عز وجل في العمل، عرفت ده، وعرفت ايه هي المرائي ده بقى شكله ايه، ومش عارف. طب ارجع اراقب قلبي انا بقى، طب هو انا عندي رياء؟ فهمتوا يا جماعه؟ يبقى ده اول حاجه في مسار القلب اللي هو تحت الاستعداد العملي. خلاص. طيب حاجة تانية في القلب، انك حراسة مداخل القلب. حراسة مداخل القلب يعني ايه؟ احرس مداخل القلب. عرفت ان العين مدخل من مداخل القلب توصل للقلب، يبقى احرس عيني، اركز في غض البصر، ودي هتيجي معانا في الجوارح كمان شوية. عرفت ان لما بقعد مع فلان الفلاني بيسحب قلبي للدنيا، ما اقعدش مع فلان الفلاني. عرفت لما بتابع فلانه الفلانيه على الفيسبوك، صفحه فلانه الفلانيه، البلوجر فلانه الفلانيه، بتخليني ابقى مهووسه بالبراندز ومهووسه بالموضه، هعمل انفولو الفلانه الفلانيه. حراسه مداخل القلب ده عليك قبل رمضان عشان ما يفوتكش رمضان. اسمع كلامي، عليك تعمل الحاجات دي قبل رمضان. ماشي جماعة، لمدة 30 ثانية، لمدة 30 ثانية، حد تعب، حد فصل، يقول اه انا ناقص لي 10 دقايق ان شاء الله او اقل. ما حدش يكتب لي لا، حد تعب او فصل يقول اه. طيب فاطمة، اه حد غير فاطمة عشان لو ما حدش هي بقى تستحمل. طيب معانا اتنين تعبوا، نطلعهم ولا ايه رأيكم؟ هو معانا اتنين تعبوا، معانا 10 خرجوا اصلا يعني. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي. خير 5 دقايق وهسرع انا، بس معلش الحاجات دي مهمة، لازم تتسمع، لازم تتسمع، واللي فصل في آخر الدرس يحاول يبقى يسمعه بعدين. طيب خلاص، يبقى هتعمل حاجتين لقلبك، هتراقب قلبك وهتحرس مداخل القلب. طب الجوارح بقى تحت الاستعداد العملي، اعمل ايه بجوارحي؟ أول حاجة قضاء الفوائت. قضاء الفوائت يعني إيه؟ حضرتك أو حضرتك كان في فترة بتستهبل ما بتصليش، من هنا لرمضان تأتي بالفرائض اللي فاتتك، هتتحاسب عليها، أوعى تفتكر إنها خلاص راحت لحالها. يبقى تصلي مع الظهر ظهر، ومع العصر عصر، ومع المغرب مغرب، ومع العشاء عشاء. قضاء الفوائت، كان عليك صوم من رمضان اللي فات أو عليك صوم من رمضان اللي فات، يبقى تصوم دلوقتي، تجيب الصوم اللي عليك في الشهرين ونص دول. قضاء الفوائت دي أول حاجة تعملها بالجوارح. خلاص؟ لا، تجيبوا الفوائت. صوم، صلوا، صلوا ظهر وصلوا عصر بنية الظهر اللي فاتك وبنية العصر اللي فاتك. ماشي؟ اه الدرس متسجل، اه بس ربنا يستر انا مسجله بطريقة تانية، فممكن التسجيل يطلع مش متسجل أصلا، فخليكم مركزين. ماشي؟ مش مسجل بنفس الطريقة اللي بسجل بيها كل مرة يعني. ماشي؟ طيب يبقى قضاء الفوائد أول حاجة تعملها. تاني حاجة إصلاح الفرائض. يعني إيه إصلاح الفرائض؟ يعني بقى أنا بصلي، ركز بقى إن الصلاة دي نبتدي نجود الصلاة. أنت بتصلي صلاة شكلها إيه؟ تصلح فرائضك. وانا انصحكم في الحته دي يا جماعه، في درس الفجر بنديه اللي هو اسرار الصلاه، حاولوا تحضروه، درس مفيد جدا. خلاص انا هنا او غيره، خلي بالكم انا هنا بس بقول الحاجات اللي انا بعملها علشان ما اقولش اسماء في الدرس، يعني مش بحب ده، انما اي حد عنده حد تاني بيسمع اه توكلوا على الله. يعني انا مش ايه يعني مش يعني مش مش بقول لكم تعالوا، لا يعني اللي عنده حد تاني بيسمعه ومتابعه بيستفيد بطريقته يعمل ده. طيب يوم ايه؟ كل يوم، كل يوم الفجر في لمدة نص ساعة درس أسرار الصلاة لابن القيم، ما عدا الأيام اللي بعتذر فيها زي بكرة كده مش هيكون فيه. طيب يلا بينا، يبقى إصلاح الفرائض تاني حاجة. تالت حاجة الإكثار من النوافل، دي كلها واجبات عليكم، الإكثار من النوافل. ليه أكثر من النوافل؟ عشان حاجتين. أول حاجة خليكم، هسألكم ركزوا في اللي هقوله ده، فاكرين تاني حاجة في الدرس العملي بتاع القلب؟ أنا قلت في القلب هنعمل حاجتين، كانت أول حاجة تراقب قلبك، تاني حاجة في القلب كانت إيه؟ حد في حد فاكر؟ يلا حد يقول لنا. حراسة مش القلب، حراسة الإيه؟ حد لا كتبت حراسة القلب، هو حراسة صح، إنما حراسة مداخل القلب. أحسنت يا لا طبعا، وأحسنت خالد وبشمهندس محمد حسن، مداخل القلب، أحسنت يا ندى، كله أحسن، كله كويس. حراسة مداخل القلب يا جماعة، صح كده؟ تعالوا بقى نرجع كده للجوارح تاني. من شوية أنا قلت إيه آخر حاجة؟ إنك تكسل من النوافل. ليه؟ عشان تحرس مداخل القلب. إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه اللي بتقوله ده؟ أنا مش فاهم حاجة، أنا مش فاهم حاجة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما رويه عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني ربنا يحفظ عليك سمعك وبصرك ويدك ورجلك، يبقى تقول انا مش عارف اغض بصري. اكثر من النوافل، زود من النوافل، صوم كتير وتصدق، اي نوافل بقى، وصلي وتصل الرحم وهكذا، زود من النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، يعني كنت حافظ سمعه وحافظ بصره وحافظ رجله وحافظ يده. خلاص يا جماعة. طيب تاني حاجة، ليه نكسر من النوافل؟ عشان تتدرب على وظائف رمضان بقى، عشان تدخل في الفورمة، عشان تدخل في الفورمة، يبقى تتدرب على قيام الليل، عشان لما يدخل رمضان تبقى متدرب على قيام الليل. فاكرين الملعب وصاحبنا اللي بعد 3 دقائق ركن على العرضة؟ تتدرب على صوم، على صوم النهار، علشان يوم ما يدخل رمضان تقدر تصوم. تتدرب أيها الشباب على لزوم المسجد، مش تخلص الصلاة وتطير، لا، لو في مسجد بيفتح اقعد من المغرب للعشاء، ابتدي كده اتدرب من المغرب للعشاء انا قاعد في المسجد. خلاص بعد كده طول، لا ده انا قاعد في المسجد من الفجر للشروق، طول، ده انا قاعد في المسجد من الظهر للمغرب. لزوم المسجد ليه؟ عشان هيدخل رمضان هنقول لك خلي بالك في حاجه اسمها اعتكاف، لزوم المسجد. خلاص الصدقه، لان من وظائف رمضان الصدقه، ولا لا؟ ولا لا، كان صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون امتى؟ في رمضان كان اجود بالخير من الايه، من الريح المرسله، فدي من وظائف رمضان واللي كتير ما بينتبه لهاش، الصدقه. فتبتدي تتصدق من دلوقتي. طيب الحاجه الثالثه في افعل، الحاجه الثالثه استعداد بيئي، سموها كده استعداد بيئي. ايه استعداد بيئي دي؟ ان احنا عايزين نخلق بيئه تساعدنا على ايه؟ على ان احنا نبقى ناس عدله في رمضان. بايه؟ اول حاجه تدور على صحبه صالحه. يبقى الاستعداد البيئي تحتيه حاجتين، هما حاجتين. اول حاجه تدور على صحبه صالحه تعينك على رمضان، بيئة صالحة. تاني حاجة، وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى ليك ورد دعوي، ليك ورد دعوي. إيه ورد دعوي ده؟ مش فاهم يعني ورد دعوي. هقول لحضرتك يعني إيه. عارف حضرتك جروب العيلة اللي حضرتك عامل له ميوت ده؟ عارفه؟ كلنا يعني، مش جروب العيلة اللي حضرتك عامل له ميوت ده، حضرتك من هنا لرمضان عندك ورد دعوي. إيه ورد دعوي ده؟ يعني حضرتك هتقول أنا كل 3 أيام مثلا هنزل حاجة على جروب العيلة، أنزل عشيرتك الأقربين، هنزل حاجة على جروب العيلة بتدعو إلى حاجة في الدين. فهمت؟ كل أسبوع. خلاص عارفين جمعة مباركة دي بتاعت بابا وتيتا وخالته وعمته؟ عارفين جمعة مباركة دي؟ احنا عاوزين احنا عاوزين طبعا الآباء والأمهات يعني على رأسنا من فوق، يعني ده أحلى حاجة في الدنيا لما نشوف جمعة مباركة من الأب والأم والخالة والعمة والجدة والجد. إنما إحنا عاوزين يبقى لنا بقى شكل تاني كمان على جروب العيلة ده. إحنا في دور علينا يا جماعة ما يعني تجاه هؤلاء الناس. يبقى ليك ورد دعوي، كل 3 أيام هبعت مثلا مقطع صوتي، مش لازم ليك برضو مقطع صوتي أنت سمعته وأثر فيك، مقطع مرئي، شورت ولا ريل ولا حاجة من على تيك توك، حاجة صغيرة كده بتذكر بالله، حاجة قريتها مكتوبة جميلة فهبعتها. ماشي؟ طيب يبقى ده ورد دعوي بقى. خلاص؟ جلسة مع أولادك، جلسة مع أولادك في البيت. خلاص ده ملوش دعوة بجروب. ماشي؟ لا ده ايه؟ ده نعمل درس مع الاولاد. خلاص؟ يعني مش عاوز اطول في الحته دي. خلصنا افعل، اترك بقى. اترك مش هقول غير 3 حاجات بسرعه كده وما فيهاش تفاصيل ولا بتاع. اترك الموبايل. خلاص اترك 3 حاجات هتنزل ليهم. اول حاجه اترك الموبايل. اترك التليفون اللي في ايديك ده. يعني ايه اترك التليفون؟ يعني اترك التليفون، يعني واضحه يعني، مش لا لا مش فاهمك، يعني سيب التليفون. سيب التليفون. طب اعمل ايه يعني؟ ما اعرفش تعمل ايه. سيب التليفون يعني اسيبه، انا اسيبه في البيت ولا اعمل ايه؟ في الشهرين ونص دول اجتهد انك تتخلص من عبوديه التليفون. لا شيخ انت مكبر الموضوع قوي، انا مش عبد ولا بتاع. لا انت عبد، بس انت اللي مش داريان، انت مدمن، حضرتك مدمن. خلاص حضرتك اول ما بتفتح عينك من النوم اول حاجه بتعملها بتقول اذكار الاستيقاظ، ولا بتمسك الموبايل تفتح النت عشان تشوف النوتيفيكيشنز؟ اول حاجه صح دي بتعملها اول ما تصحى من النوم. اخر حاجه بتنام عليها اذكار النوم ولا التليفون؟ حتى لو بتقول اذكار النوم، انا مش بقول ما بتقولش اذكار النوم، بس اخر حاجه لازم تكون ايه، تاخد التليفون تفتح عشان تشوف اخر نوتيفيكيشن جات لك قبل ما تنام، لحسن تموت ولا حاجه وتفوتك النوتيفيكيشن. ما انت ممكن تموت وانت نايم يا عيني، فابقى مت وما شفتش النوتيفيكيشن اللي جت، ازاي؟ ما يصحش، صح؟ طيب حضرتك داخل الحمام، داخل الحمام تليفون فين؟ في الحمام برضه، مش كده؟ التليفون في الحمام، فحضرتك عبد للتليفون، ماشي؟ عبد للتليفون، فلازم نتخلص من عبودية التليفون دي، خلاص؟ طب نعمل ايه؟ يلا بسرعة، ده درس عملي هتعمله اللي انا بقوله ده. شيل الفيسبوك من على التليفون، شيل الفيسبوك، ده ابسط حاجة تتعمل. انا مش عايز اقول لك الغي الاكاونت، شيل الفيسبوك من على التليفون. طيب ادخل ازاي؟ ادخل من على اللابتوب، ادخل من على التابلت. طب لا حضرتك يا شيخ معلش، انت مريش وعندك لابتوب وتابلت، انا ما عندي، ما حلتيش غير التليفون اللي في ايديا. ادخل من على البراوزر، ما تدخلش من على الابليكيشن، ما تدخلش من على التطبيق، ادخل من على البراوزر، مش عارف اسمه ايه بالعربي اللي هو يعني على النت العادي يعني، ماشي؟ ليه؟ عشان هو الفيسبوك عقيم على البراوزر، المتصفح، احسنت، ادخل على المتصفح، خلاص عقيم، فهتزهق وهتقفله، خلاص. ده تدريب عملي، يبقى شيل النهارده، النهارده تقفل النت، تقفل عفوا الدرس، تشيل تطبيق الفيسبوك من على التليفون، خلصنا؟ عشان بس من وكذلك اي تطبيق تاني، التيك توك ده ملوش لازمه، ده دمار، ده ملوش لازمه اصلا، شيله خالص. طيب تاني حاجه اعملها، نقنن بقى التطبيقات، يعني حضرتك شلت بقى تطبيق الفيسبوك، خش بقى جوه تفاصيل الفيسبوك، الصفحات والاكونتس اللي بتسحبك للدنيا، مش انت بتسحبك على لحاجه حرام بس، الدنيا بتوع الاكل وبتوع الموضه وبتوع البلوجرز بتوع السفريات والتنطيط والفسح وبتوع التهريج والحاجات اللي بتخلينا دايما مشتتين في الدنيا. النهارده انفولو، النهارده خلاص خلصت. ليه؟ استعدادا لرمضان، انفولو، خلاص. انا مش هقدر اقول اسماء بقى عشان بتوع الاكل مالهم، بتوع الاكل حضرتك بيفتحوا عينيك على اكلات لا كنت ممكن تعيشي وتموتي ما تعرفيهاش، وعلى مطاعم كنت هتعيشي وتموتي ما تسمعيش عنها، ويبقى همك يا اما تحصيل الاكله دي او ان اروح اكل في المطعم ده، او تفضلي شايله الهم انك ما دقتيش الاكله دي وما رحتيش المطعم ده، ماشي؟ ف ده مهم جدا يا جماعه، الحاجات اللي بتسحب كل الدنيا تتشال، الحاجات اللي بتسحب كل الدنيا تتشال، ماشي؟ طيب تاني حاجة، لو انت مسحول في التطبيقات وقاعد بتقعد بالساعتين والثلاثة والخمسة والعشرة، نزل حاجة تكنترول ده شوية، تتحكم في هذا، في تطبيقات بتقول لك انت قعدت قد ايه، في تطبيقات ممكن تقفل التطبيق عليك، يعني تطبيق تنزله على الموبايل تقول له بقى الفيسبوك لو قعدت عليه اكتر مثلا من ربع ساعة اقفل، ماشي؟ يا جماعة لازم، يا جماعة لازم، احنا لو ما عملناش كده احنا هنروح في داهيه، مش عشان رمضان، عشان حياتك كلها هتروح في داهيه، ايامنا بتجري والعمر بيجري وما بنستغلش وقتنا، يبقى اترك الموبايل ازاي؟ زي ما قلنا كده، خلاص. التلفزيون تاني حاجه، اترك التلفزيون، ليه؟ علشان رمضان زي ما انتم عارفين، انا طبعا هنا بكلم شرائح مختلفه، فلو حضرتك عندك تلفزيون في بيتك، لو حضرتك رب الاسره خرج التلفزيون من بيتك، على الاقل ابتدي في ان في رمضان ما يبقاش في تلفزيون في البيت، خلاص، لا بقى فوازير ولا مقالب ولا مسلسلات ولا رمضان هيضيع، عمرك هيضيع، العتق هيضيع، المغفره العفو هيضيعوا، التلفزيون. طب انا لا، انا ولد صغير، انا في البيت عندي اب وام، يبقى انت مالكش دعوه بالتلفزيون، خلاص. لو امك بتسمع منك كلام، لو ابوك يسمع منك كلام، انصحه انه يا بابا نقضي رمضان من غير تلفزيون، ماشي؟ طيب يعني اعمل ده في رمضان، حاول تعمل ده بدري عن رمضان، ليه؟ لانك اول ما تعمل كده هتلاقي وقت فاضي، مش ما انتش عارف تستغله، فابتدي من بدري عشان تبتدي واحدة واحدة تعرف ازاي تستغل وقتك. ثالث حاجة والأخيرة وهختم بيها، أصدقاء السوق، سواء الأصدقاء دول أصدقاء حقيقيين أو فيرشوال. يعني إيه فيرشوال؟ يعني حسابات على الفيسبوك. أصدقاء السوق اللي قبل كده ما كانوش بتوع معاصي، اللي قبل كده دول ناس بتسحبنا للدنيا، بتوع الأكل والشرب والبلوجرز بتوع السفريات والفسح والموضة والحاجات دي، دي ناس ممكن ما تكونش بتقول حاجة حرام لكن هي بتسحبنا للدنيا. في بقى أصدقاء سوق بيسحبونا للمعاصي، سواء في أرض الواقع أو على الواقع أو الواقع الافتراضي. اقطعهم، اترك ودع أرضك فإنها أرض سوء، حديث قاتل المئة نفس، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معه، يعبدون الله فاعبد الله معه. خلاص بكده نكون إيه، خلصنا الدرس في عجالة. طبعا أنا كروتكم علشان إيه ما نطولش عليكم. طيب ساعة ونص، يا كتير قوي والله، انتوا ابطال ان انتوا صبرتوا ساعة ونص، زهقتكم بقى معلش. طيب حد يعني، انا بطول في اي كلام عشان لو حد ليه اي سؤال نشوفه، هنقفل معانا دقيقة ان شاء الله وهنخلص على كده. ماشي. طيب ما حدش عنده اسئلة، يعني جزاك الله خيرا فعلا الناس اللي بتلحق تكتب ورايا وتنزل وكده، وانا في يعني ايه في انتظار بقى ان تجمعوا ده وتبعته لي، وانا هنزله ان شاء الله. ولو حد بقى فيكم شاطر في انه بيعمل تشجير وكده، لو يشجر الكلام ده في صفحة واحدة من غير تفاصيل برضه، يبقى جزاك الله خيرا، وهدعي لكم ان شاء الله، وانتم تدعون لي، انا ادعي لكم انتم تدعوا لي، مفيش حد احسن من حد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.